الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن معاني الموالاة القيام بالأمر والمعاونة على هذا الأمر، إن كان خيرا فخير، فهذه الموالاة الإيمانية بين أهل الإيمان كما أمر الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فموالاة المؤمنين بالنصح لهم وبالقيام بمصلحتهم ومعاونتهم على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى والتعاون معهم على هذا الأمر، فالواجب أن ينصح المؤمن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين النصيحة. ولاية الأمر: ولي الأمر هو الذي يتولى أمر غيره بالصلاح ويعاونه في قضاء حاجته ومصالحه وينصح له. النصيحة لله سبحانه وتعالى توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وإفراده بالربوبية والألوهية، وطاعة أمره والتزام شرعه سبحانه، وترك ما حرمه ونهى عنه. والنصيحة لكتابه: الإيمان به، تصديقه، تلاوته، اتباعه، تحليل حلاله وتحريم حرامه. ولرسوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان به، تصديقه واتباعه، والتزام سنته، التزام أمره واجتناب نهيه، والسعي لنصرته عليه الصلاة والسلام ونصرة ما جاء به بكل ممكن ومستطاع. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالبحث في كل ما يؤدي إلى صلاح دينهم ودنياهم، ومعاونتهم على قضاء حوائجهم المشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا التماسك والتعاون بين المؤمنين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم على باطلهم. ومن المحرم أيضا موالاة الظالمين بإعانتهم على الإثم والعدوان ولو كانوا مسلمين، فقد قال عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما ذكرنا، كل من سأل الإعانة على بر وتقوى أجيب إلى ذلك، وكل من طلب من غيره إقامة إثم وعدوان لم يجب إلى ذلك، ولا تحل متابعته ولا معاونته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يقربون شرار الناس، يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا، لأجل أنهم في هذه الوظائف لا بد في الأغلب الأعم من أن يعين على معصية، يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس. وهذه علامات على الظلم والفساد، فلذا يتصور أنهم إذا أمروا بحبس أحد أو بإقامة عقوبة عليه لم يكن ذلك وفق الشرع، ولذلك قال: فلا يكون لهم شرطيا ولا عريفا. والعريف هو قائد الجند أو قائد مجموعة من الناس، يبلغ يعرف القائد الذي هو أعلى منه أحوالهم ويبلغه ويبلغهم أوامره كذلك. ولا خازنا ولا جابيا، الجابي هو الذي يجمع الأموال، فربما جمعوا أموال من غير حلها، والخازن الذي ينفقها يقوم على ادخارها وخزانتها، ثم يؤمر بالإنفاق لمن أمروا بإعطائه. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المهن التي يعلم أن من كان من شرار الناس لابد وأن يأمر فيها بخلاف الشرع، لذلك لا يستطيع أن يمتنع من التعاون على إثم العدوان إلا بترك ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. وفي حديث جرير رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، قال: وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك، فجعل البراءة ضد النصح. ومن أخطر الأمثلة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في شأن المعاونة والقيام بالأمر والنصح لهم على فسادهم، لا نعني بالنصح أن ينصحهم بالتوبة أو أن ينصحهم بالإسلام كما قالت كل الرسل: وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم، وإنما المقصود بالنصح للكافرين أن ينصح لهم أن يسعى في إقامة أمرهم المنكر، أن يكون عينا لهم وردئا لهم معينا لهم على باطلهم، فهو يسعى إلى إقامة ذلك الباطل والعياذ بالله، ويكون صادقا من قلبه في إقامته. نقول من أخطر الأمثلة امرأة نوح وامرأة لوط، فجعل الله مصيرهما مصير قومهما لأجل معاونتهما لقومهما ورضاهما بما هم عليه. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وكانت هذه الخيانة خيانة عقيدة، خيانة دين، وليست خيانة عرض، فما زنت امرأة نبي قط كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لكن كانت كل منهما خائنة حيث تبطن ما عليه قومها وتعاونهم على ذلك. والقصة مشهورة في امرأة لوط أنها هي التي دلت على الأضياف وأشارت إلى قومها حتى يأتوا، والعجب أنها لم تكن من أهل فاحشتهم لكنها كانت تعينهم على ذلك، لأنهم تركوا النساء كما قال عز وجل: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وقد كانت عجوزا فلا تشتهى. فالعجب من هذه النوعية من البشر الذين لا ينتفعون بشيء من الكفار ولا يتلذذون بما يشتهون، وفي نفس الوقت يعاونون على ذلك الفساد ويرغبون في نشره. ولذا لما أشارت امرأة لوط إلى قومها حتى أتوا يهرعون ودلتهم على أنه قد جاء لوط أضياف رجال ما رأت أحسن وجوها منهم، فجاء القوم بمعاونتها على قيامهم بهذا المنكر والعياذ بالله، فجعل الله عز وجل عاقبتها عاقبتهم. قال الله عز وجل: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، فهي من الباقين الذين خسف بهم والذين طمس الله عز وجل عليهم والذين أرسل الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل وأصابتهم الصيحة وجعل الله عاليها سافلها. قال عز وجل: فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالقرابة لم تنفعهما القرابة نبيين كريمين من أنبياء الله، امرأة نوح وامرأة لوط كانت زوجتين، ومع ذلك لم تنفعهم هذه العلاقة. من معاني المعاونة والقيام بالأمر والنصح الثناء على الكافرين ونشر فضائلهم ومحاسنهم، وهي في الحقيقة ليست بفضائل ولا محاسن إلا ما وافق الشرع في ذلك، وهي عندهم حابطة من أجل شركهم وكفرهم بالله. فترغيب الناس في اتباع نمط الحياة لدى الكافرين بأنهم أهل فضيلة وعدل وغير ذلك، في حقيقة الأمر ترغيب لهم في قبول منكراتهم الأخرى. وإن كان عندهم أمور كما ذكرنا توافق الشرع، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن الروم أنهم أحلم الناس عند مصيبة وأبعدهم عن ظلم الملوك، فمثل هذا ليس بخاف على من يسمعون أنه مع بيان كفرهم وشركهم وضلالهم فأعمالهم هذه ينتفعون بها في الدنيا دون أن تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ودون أن ينسى أهل الإسلام ما هم عليه من الباطل. لذلك الذي يرغب في اتباع هؤلاء القوم على كل ما هم عليه، وأنه لا بديل للمسلمين إلا أن يقلدوهم ويأخذوا جميع ما عندهم، ليس فقط مثلا من تقدم علمي أو علوم تجريبية، بل لابد من تتبع أثارهم في العادات والتقاليد والثياب والأمور الاجتماعية وطريقة التفكير والفن والأدب وغير ذلك مما هو في الحقيقة مما يسمى كثيرا بالعلوم الإنسانية التي عامتها من اختراع الناس إن لم تكن من عند الله عز وجل، هي من آثار الجاهلية، يرون أن متابعتهم على ذلك هي السبيل الوحيد للتقدم. هذا كله من الغش للأمة ومن النصح للكافرين، لا على التوبة، لا نصحهم بالتوبة والرجوع، بل على إقامة باطلهم ونشر منكرهم، فضلا أن يرى قبائحهم محاسن مثل تحكيمهم غير الشرع، مثل فجورهم وفسقهم وتحللهم وتبرج نسائهم ووقوعهم في الفواحش والمنكرات. فمثل هذه إذا عدت محاسن فهذا نقض للشريعة ورد لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن يقول من يضفي عليهم الأوصاف الفاتنة في المدح والثناء مثل أنهم أصحاب المنهج العلمي وأصحاب الحضارة والتقدم والعلم والرقي مع وصف المسلمين بالأوصاف المناقضة، فهذا كله من أوليائهم. ولا شك أنه لا يجوز وصف الكفار بالعلم مطلقا، يعني لا يصح أن يقال عنهم علماء ونسكت، علماء بشيء ولا نقيده. العلم بالإطلاق هو العلم بالله عز وجل وبما يحبه ويرضاه وبما يقرب إليه. والعلوم الدنيوية إن كانت تقرب إلى الله فهي من العلم النافع، كما ينتفع به المسلمون في إقامة الشرع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق والعدل. فما كان من علوم بهذا الاعتبار، ما كان من نفع للمسلمين، ما كان من تخفيف الضرر والمرض والأذى عنهم، كل ذلك يكون علما يقرب إلى الله. وقد استفاد الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أنواع العلوم التي عند الأمم طالما استغلوها في طاعة الله. فعمر دون الدواوين وكان ذلك مأخوذا عن الأمم الأخرى، لكن كما ذكرنا لا بد في هذه العلوم من أن تكون لدى من يقوم بها بالحق، من يستعملها في الطاعة. وأما إذا لم تقرب إلى الله فليست بعلم نافع، فلا يطلق على من قام بها عالم، وإنما يقيد كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالإطلاق بأنهم لا يعلمون، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وكأنه ليس بعلم، كما يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأن حياته الدنيا بالمقارنة إلى الآخرة ليست بحياة، لذلك أطلق أنهم لا يعلمون مع ذكره أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يصح عكس. لا يقال عنهم العلماء يقولون كذا. في الزمن الماضي كان إذا أطلقت كلمة العلماء قصد بها علماء يقربون الناس إلى الله عز وجل، علماء الدين. وأما إذا قيل العلماء في زماننا فإنما يقصدون بهم عند هذا الإطلاق أصحاب العلوم التجريبية، ولذا يقولون: قال العلماء في الفلك كذا، العلماء في الطبيعة كذا. وأصبح اسم العلم ليس كما استعمله المسلمون عبر التاريخ العلم الذي يقرب إلى الله، لكن اسم العلم أصبح في علوم ظاهرة من الحياة الدنيا مع الغفلة التامة عن الآخرة. لذلك نقول: لا يصح هذا الاستعمال على الإطلاق، لا بد أن يقيد، فإن قيدته مع سلامة فهم السامع فذاك، وإلا لم يستعمل على إطلاق الكلمة. فلا بد من الحذر من طريقة العلمانيين الذين يأمرون المسلمين باتباع الغرب في خيره وشره، زاعمين أنه لا سبيل للنهوض إلا من خلال اتباع المنهج الغربي في كل ما جاء به، وأنه لا يجوز الفصل بين العلوم الحديثة ومناهج الحياة الأخرى في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والآداب والفنون وغيرها، مما كان له أخطر الأثر في حياة المسلمين وازدواج المقاييس فيها في حياتهم، والسعي الحثيث للفصل بين الدين والحياة، وليس فقط بين الدين والدولة، بل بين الدين والدولة أحد المظاهر، أو بين الدين والسياسة أحد المظاهر، وإلا فالفصل بين الدين والاقتصاد، والفصل بين الدين والفنون، والفصل بين الدين والآداب. هم قلقون جدا من هذه المسائل، لذا تجدهم يواجهون الإسلاميين أو من ينتسبون إلى أنهم إسلاميين: ماذا ستصنعون في الأفلام؟ ماذا ستصنعون في المسرحيات؟ ماذا ستصنعون في القصص الإباحي؟ هل ستسمحون بذلك إذا أقمتم الدولة الإسلامية؟ ودافع بعضهم عن تصوره لإقامة الدولة بأنه لم يزل الشعراء الإباحيين مولودين في الدولة الإسلامية، وكأن هذا الأمر يطمئن هؤلاء وليس بذاك عندهم، ونسأل الله العافية. بل قال بعضهم أن الشعراء الزنادقة والإباحيين لم يزالوا يقولون شعرهم وما علمنا أحدا منعهم. هل كانوا يقولونه بمباركة الدولة في العصر الأموي والعباسي؟ هل كانوا يقولون ذلك يعني سكوت العلماء ورضاهم وتقريرهم أن هذا من حقهم أن يقولوا الأشعار الإباحية، ويستدل بذلك على أنواع الفنون المعاصرة؟ والفنون المعاصرة أضعاف ما في شعر الشعراء. الشعر الشعراء في النهاية كلام سوف ينكر بكلام، وأحيانا كان بعضهم يقتل على الزندقة إذا ثبت نفاقه وكفره والعياذ بالله. وأما أن يقرر أن هذا حق للشعراء والأدباء أن يكتبوا ثم بعد ذلك أن يمثلوا، وأن تخرج الأفلام الإباحية والمسرحيات القذرة ويقال أن هذا من الفنون والآداب التي لا دخل للدين بها ونعوذ بالله، فمن يقرر هذه المعاني بسبب وجود طائفة سموا أنفسهم مثقفين تشربوا هذه الحضارة الغربية بكل ما فيها، وهم يصرحون في كتاباتهم بمثل هذا، العبارات التي نقلتها من أنه لابد أن نتبع منهج الغرب في كل ما جاء به. كان في كاتب الحمد لله مات اسمه زكي نجيب محمود، ما أستاذ طائفة كبيرة من العلمانيين المعاصرين الذين يكتبون في الجرائد باستمرار ويعني يصرحون بأنواع الزندقة والعياذ بالله والنفاق، لأنه لا يجوز الفصل بين العلوم التجريبية، لأن أهل الإسلام يقولون أن ننتفع بما عندهم ننتفع. لازم نأخذ الشجرة بالثمرة بتاعتها، ما ينفعش نأخذ الثمرة فقط، كأن العلوم التجريبية ثمرة الفجور والفساد والنحت والرسم، وهذه الفنون قلقون جدا هم بشأنها، وفي الحقيقة يعني قضايا متعددة دائما يضغطون على من ينتسبون إلى العمل الإسلامي لكي يحددوا مواقف متهاونة أو قابلة لهذا الباطل الذي يريدون والعياذ بالله. كل هذا تجدهم أكثر نصيحة للغرب في إقامة نظامه، لا في أنهم ينصحونه بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، لا بل في إقامة نظامه طريقتهم المثلى التي هي في الحقيقة أسوأ طريقة وأتعس سبيل للبشرية حين يسلكون سبل الكفر والضلال والعياذ بالله. لكنهم ينصحون في إقامة هذا ربما أكثر من أنفسهم. سمعت خبرا اليوم مفاده أن رئيس الكنيسة الإنجليكانية في إنجلترا صرح في تصريح بأنه ينبغي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في إنجلترا، فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، فقال فسحب التصريح وقال أنه لم يقل ذلك. وفي حين أن في بلادنا من يقول أن أحكام الشريعة لابد أن تؤخذ من نظم الغرب في أحكام الأحوال الشخصية، وبيتكلم على الأحوال الشخصية مش بيتكلم على أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود قطعا، وبيتكلم على نظام الأسرة، نظام الأسرة، وأظنه يقصد أنها يسمح للمسلمين بتطبيقها وش أنه هو يعممها يعني، بس ده هاجت عليه الدنيا. لا اللي هنا بيطالبوا أن نظام الأسرة اللي هم متطلعين إليه اللي هم في الحقيقة تعساء بدونه، لا ده هم عايزين يرجعهم ان تعدد الزوجات يبقى ايه ممنوع، ووصلوا الى خطوة في ذلك الى ان الطلاق يكون بيد القاضي لا بيد الايه الزوج، وان الزوج لا دخل له ولو طلق امرأته 1000 مرة فلا دخل له بذلك حتى يوافق القاضي على ذلك، كما هو في الغرب. الغرب اصلا تدرج وهو عاجز عن الخروج عن مواريثه السابقة بالكلية، في ولذلك تحلل منها بالكلية هذه المواريث السابقة من أن الزواج أبدي لا يتم، تحللوا منه بالكلية، فبدلا من تعدد الزوجات عندهم تعدد العشيقات بما لا يمكن أن يتصور، والرجل تكون له زوجة وعشيقة، والرجل زعيم من زعمائهم يدور بلاد الإسلام بعشيقته رسميا، وما فيش غير دولة واحدة بس اللي رفضت أنها تدي لها تأشير الدخول على أنها صديقة على أن تستقبل رسميا، لكن بقيت ما استقبلتها رسميا، هم استقبلوهم برضو خلوها تيجي معاه بس مش رسمي بان هي عشيقة ولا تزوج واحدة وتساب التانية في فرنسا، ونسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك التانيين بيقولوا لا تعدد الزوجات ايه جريمة زي ما هم بيقولوا بالضبط، حاجة غريبة والله العظيم، يعني الناس هو تعساء بما هم عليه مش عارفين يتخلصوا منه. الطلاق ده هجروا احكام الكنيسة بالكلية في الطلاق وجعلوا احكام مدنية وجعلوها للقاضي تأثرا بالأمر الماضي، فالمسلمون عندهم الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى أيسر بكثير، إذا تعذرت الحياة وتعثرت كان الأمر في إنهائها لا يحتاج إلى كل مثل هذه الأمور. فالعجب أنهم ينصحون لهم أكثر من نصيحتهم لأنفسهم، هم نفسهم بيرجعوا، هم بيقولوا الشريعة الإسلامية أحكامها متوازنة في الحقيقة، ومع ذلك ف أولياؤهم أشد يعني ملكية من الملك كما يقولون، ونسأل الله العافية. فمن هذا بلاء من البلاءات، وكل معاونة على الإثم والعدوان سواء في بلادهم أو في بلاد المسلمين هو من معاني الموالاة، ولذا حرمت كل أنواع المعاملات من بيوع وإيجارات وغيرها مما يعين على معصية الله سبحانه وتعالى والكفر به. ولذلك لا يجوز أن يعينهم على إقامة الربا أو الفواحش أو شرب الخمر أو بيع الخنازير أو ما يعين على هذه المعاملات، كما ذكرنا شيئا من ذلك في كما سنذكر إن شاء الله تعالى في أمر ما يجوز من البيوع وما لا يجوز معهم. من معاني الموالاة التشبه بالكفار والركون إليهم. هي في الحقيقة ذكرناه كمعنى المستقل لأهميته، وإن كان هو ضمن معنى المتابعة. والمؤمن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين في الهدي الظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، وكذا بصحابته رضوان الله عليهم، وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر والباطن فمن أخطر الأمور على دين المرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم جعل محمدا، تكلم على قول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال: ثم جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، شرعها له وأمره باتباعها. شريعة من الأمر، أمر الله عز وجل، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، سواء مسلم أو كافر، من جهال أو منافقين أو ظالمين أو زنادقة أيما كان، أو حتى مسلمين جهال اخترعوا شيئا وابتدعوه، فالمبتدئين داخلين في الذين لا يعلمون. كل من خلف شريعته وأهواءهم، لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هي كل ما يهوونه. يقول: وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. هدي ظاهر في عبادات، في معاملات، فيما يجمع بين الأمرين، هذا مما أوجبه دينهم الباطل. موجبات يعني ما أوجبه ذلك الدين، وتوابع توابع هذا الهدي هم يهوونه، فموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. والله قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول: ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. يعني عندما جعلت عطلة رسمية في بعض أعيادهم، يعني أشادوا بمن فعل ذلك إشادة عظيمة، وفرحوا بذلك فرحا هائلا. من للتاريخ يعني يوم سقوط كابل، أذاعت إذاعة لندن بعد احتلال كابل أنه عادت الأزياء الغربية إلى العاصمة الأفغانية بعد أن كانت قد اختفت تماما طول حكم طالبان. هذا من السماعات المباشرة. فعادت مهنة حلق النساء الكوافير بعد كانت أغلقت، وكذا حلق اللحية عاد من جديد. أمور معينة ينتبهون لها. عاد بنطلون الجينز مرة أخرى، بل كانوا يراقبون الاتحاد السوفيتي في مرحلة الانهيار، فكانوا يقيسون مدى التحلل بوجود الهمبرجر الأمريكي والجينز الأمريكي في شوارع موسكو. ودي علامة على هزيمة هذه الأمة، وأنها أصبحت تابعة للغرب بدرجة ما. ده الموسيقى ده في أفغانستان أيضا عادة أيضا أنواع الموسيقى مرة أخرى. الغرض أن هناك اتباع تتبع الهدي الظاهر في كثير من الأشكال والهيئات لهؤلاء. هل المسلمون يحاولون التميز أم لا يزالون أم أنهم قد صاروا ضمن شعوب العالم التي تلهث وراء التشبه بالغرب وتعظيم أمر الموضة وبيوت الأزياء التي تنشر على العالم كله، وأصبحت العولمة من ضمن معالمها بيوت الأزياء وأنها تنشر الموضة في العالم كله، ومساعدة أن كل المجلات التي تنشر هذه الموضة الموضات تنتشر في العالم بطرق مختلفة، ومراقبة ومتابعة هذه الأمور عندهم من العلامات المؤكدة لاستمرار التبعية. لذلك كلام شيخ الإسلام تيمية أنهم يفرحون فعلا بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، رغم أنهم في أيام شيخ الإسلام لم يكونوا قد انتصروا على المسلمين أو أخذوا بلادهم، كان الأمر حربا وسجالا، كان ما يزال المسلمون لهم يعني دولهم التي تقيم الشرع بل وتجاهد في سبيل الله عز وجل. مرحلة شيخ الإسلام تيمية كانت بدايات نشأة الدولة العثمانية في بعد كانت دولة المماليك قائمة، لكن كانت الدولة العثمانية في مرحلة النشأة وهي كانت في مجابهة مستمرة مع الروم، وبعد ذلك نشأت هذه الدولة العملاقة الدولة العثمانية التي فتحت قسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى وضربت يعني بأطناب ملكها في معظم أوروبا الشرقية. فكلام شيخ الإسلام يذكر ذلك عندما كانوا يعني مغلوبين تجاه الإسلام أو على الأقل في موازنة، وأما الآن فرغم أنهم أخذوا بلاد الإسلام إنهم يفرحون فرحا عظيما بتقليدهم في أهوائهم وما يوافقهم. قال ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم. يعني إذن عندنا فعل في متابعتهم وفي فعل ليس من متابعتهم ولكن يمكننا أن نخالفهم، يعني في حاجة ما هيش متابعة حاجة مشتركة، ولكن إذا خلفناهم فقد ابتعدنا، فهذا حسمنا مادة متابعتهم. هتأتي الأمثلة حالا إن شاء الله. يعني فعل مشترك نخالفهم فيه، مثلا لبس السراويل مع الاتزار، أحيانا نلبس السراويل وأحيانا نلبس الإيه الأزر، تسرولوا وتزروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب. فأن نلبس ملابس مخالفة لهم أحيانا من أجل المخالفة، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقع. وقال رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، ظاهر هو منهم في الايه في الكفر أيضا، يقول أقل أحوالي أنه يكون يدل على التحريم. يقول وإن كان ظاهره أنه يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا قد يحمل على التشبه المطلق. قال رحمه الله قد يحمل هذا على التشبه المطلق، يعني التشبه الكامل، يعني أنه نوع يبقى كفر الذي تشبه بهم تشبها مطلقا كاملا في كل الأشياء، ومن ضمن الأشياء الايه الكفر، زي ما قلنا المتابعة المطلقة والطاعة المطلقة، لو تبعهم متابعة مطلقة وشابههم مشابهة مطلقة فهذا يستلزم ويتضمن أنه شابههم في كفرياتهم فيلزم منه الكفر. يقول فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك. يعني إذا قيل التشبه المطلق ده يشمل الكفر، فطب لو أخرجنا الكفر يبقى ما باقيه على التحريم، يبقى هو كفر لأنه تضمن ليه التشبه في الكفر. طب وأجزاء الأخرى تبقى محرمة. يبقى هذا الحديث يدل على أن التشبه المطلق كفر، وعلى أن أنواع التشبه طالما أنه تشبه فهو إيه؟ محرم. وقد يحمل كلمة منهم بقى تؤول التفسير الثاني تشبه بقوم فهو منهم، منهم في الجزء في القدر المشترك الذي شابههم فيه، من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى ما يحملش منهم على أنها منهم في كل شيء، لكن منهم في الذي جمعهم فيه، فهو منهم مثلا في هذه الجزئية. هذه الجزئية إن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر والمعصية كان حكمه كذلك. يبقى إذا كان هنشوف أحد كل فعل، هذا الفعل ما شأنه، فمن تشبه بهم فيه، فإذا كان هو كفر في حد ذاته فمن تشبه بهم في الكفر كفر، ومن تشبه بهم في المعصية عصى، ومن تشبه بهم في مباح بنية التشبه بهم فهو من ضمن التشبه فهو منهي عنه، لأنه اتباع لأهوائهم كونه ينوي أن يتشبه بهم. يقول معصية التشبه بهم في مباح أو في معصية بنية التشبه بقصد التشبه بعلة التشبه. يقول وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. يعني طالما نوى أنه يريد أن يكون مثلهم بيعمل كده ليه؟ علشان هم عملوا كده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاما لمن فعل ذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا ذم لهم وإخبار بأنه سيوجد في أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام ويفعل ذلك، وهذا يذمه الشرع. يقول والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وده أصل كلمة تشبه. هذه النوع الأول وهو أشد الأنواع. يقول وهو نادر، كان نادر زمان، أما الآن فلا، فأصبح بعد الهزيمة من يعني قرن ونصف من الزمان، هزيمة باحتلال بلاد المسلمين، أصبح أمر ليس بنادر، بل أصبح أمرا يعني يتبجح به أو يفتخر به من يسمون أنفسهم بالمتقدمين أو بالحدثيين أو نحو ذلك، أو أهل التقدم والحضارة من أهل الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام. يقول ويشمل يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه هو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. يقول إن هذا يسمى تشبه أيضا، فعل الشيء ليس لأجل أنهم فعلوه، ولكن فعله لغرض له وأصل الفعل مأخوذ عن ذلك الغير. مثال إجازة يوم الأحد، إجازة يوم الأحد مأخوذة عن النصارى، لم يكن المسلمون يعرفون أي أثر للأحد قبل الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، ثم لما وجد هؤلاء واحتلوا بلاد المسلمين أصبح كثير من أهل المهن والصناعات نتيجة نشأتهم في مصانعهم ومحلاتهم يلتزمون الإجازة يوم الأحد، ثم بعد ذلك تركوهم وأنشأوا مصانع خاصة بهم ومحلات خاصة بهم، وصار العمل يجري عندهم على ما تعودوا عليه. غرضه في إجازة يوم الأحد بالتأكيد ليس تعظيم الأحد ولا التفرغ للذهاب للكنيسة، لأنهم مسلمون لا يذهبون إلى الكنيسة ولا يريدون ولا شيء يوم الأحد في شريعة الإسلام. يوم الأحد ملوش وظيفة معينة، ولكنه يأخذ هذه الإجازة لماذا؟ لأجل الراحة، لأجل أنه لابد له من يوم يستريح فيه، يأتي أهله أولاده طول اليوم، يجعلهم في فسحة، يحاول أن يعني ييسر لهم اللعب أو نحو ذلك من الإجازة الأسبوعية. فمثل هذا نوع كما ذكرنا لا أصل الفعل مأخوذ عن ذلك الغير، وليس يفعله بغرض التشبه، ليس لأجل أنهم فعلوه، فهذا في حقيقة الأمر ضمن التشبه، وإن لم يكن يفعله لأجل أنه فعلوه. ولذلك نقول هذا داخل في عموم ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأن أصل الفعل مأخوذ عن ذلك الغير. يقول: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، لم يعلم من المتقدم من المتأخر، لكن اتفقوا فيه كلبس السراويل كما ذكرنا. لبس السراويل في الحقيقة أمر مشترك من أيام سيدنا إبراهيم، يذكرون بعض الناس يذكرون أن من ضمن المسائل التي امتدح بها إبراهيم أنه أول من لبس السراويل لأنها أكثر سترا، وقد كانت السراويل عند العرب وإن كانت في الروم أكثر، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الصحابة رضي الله عنهم من هذه الثياب، ولم يعلم أن بعضهم أخذ هذا الفعل عن بعض. هنقول أصل عند المسلمين ولا أصل عند الكفار؟ هي سابقة على ذلك، ليس عندنا علم بتاريخ أول من لبس له السراويل. فهذا اتفق أن الغير قد فعله ولم يكن مأخوذا عنه. يقول: ففي كون هذا تشبها نظر، يعني هذا في الصحيح ليس تشبها، لكلمة بناء فعل تشبه تفعل طلب الفعل طلب الشبه، هنا ليس هناك فعل طلبت أن أتشبه إيه؟ طلبت وجود الشبه فيه، فلا يسمى من فعل الشيء واتفق أن الغير قد فعله تشبها، لكن قد ينهى عنه عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. يعني ممكن يؤمر بضده ليس من باب أن التشبه محرم، ولكن لأجل تأكيد الاختلاف وتحقيق التميز. يقول: كما أمر بصبغ اللحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخلفهم، وإعفائها وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن تشبه بهم قد يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا. يعني قد يطلق عليه مجازا تشبه، ترك تغيير ما خلق فينا، وبالأولى الموافقة الفعلية الاتفاقية قد تسمى تشبها بهذا الاعتبار، لكن إن سميت تشبها لن تدخل في المحرم، وإن أمر بالمخالفة في هذا الفعل الاتفاقي الذي حصلت اتفاق بين الطرفين في فعله دون قصد، إن الأمر بالمخالفة فيه يكون دائما مستحبا ولا يكون واجبا، والأمر بالمخالفة في هذا يكون من باب سد الذريعة، والله أعلم أعلم. لكن قد يكون في بعض الأمور واجبا، خصوصا إذا كان أصل الفعل كما ذكرنا مأخوذا عن الغير، فإعفاء اللحية وقص الشوارب، نحن أمرنا بالمخالفة في باب واحد وهو إعفاء وهو قص الشوارب، من باب أن مجموع الأمرين يقع فيه خلاف، هم يعفون اللحية ويعفون الشوارب، أنا أقصد الكفار في الزمن الماضي. أما فقال النبي عليه السلام: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. فإما أن يقصد أن المخالفة تقع في إحفاء الشارب، أو خالفوا المشركين الذين يحلقون اللحى، فقد كان هذا في المجوس، وهذا أقرب والله أعلى وأعلم، لأنه في بعض الأحاديث أن رسل كسرى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيتهما، فقال: من أمركما بهذا؟ فقال أحد الرسل: ربي أمرني بذلك، يعني يقصد ملكه، فقال: وربي أمرني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ربي أمرني بذلك بإعفاء اللحية. فهذا محتمل، وإلا فمشرك العرب كانوا لا يحلقون لحاهم، ومشرك أهل الكتاب أيضا كانوا لا يحلقون لحاهم، حتى وجد من يحلق لحيته في هذا الزمن. ولا شك أن حلق اللحية لم يعرفه أهل الإسلام إلا بعد الغرب، بعد أن جاء الاحتلال الغربي وسيطر على بلاد المسلمين. حتى تلاقوا بيرسموا صور عمر مكرم، محمد علي، وابراهيم باشا، واحمد عرابي، كلهم يرسموهم بلحى. في تمثال ابراهيم باشا في المنشية ابن محمد علي، تلاقيه راجل بدقن كبيرة كده ركب على الحصان. وذلك ان المسلمين لم يكن عندهم قط حلق اللحية، بل كان عندهم ذلك مثلة وعقوبة يعاقب بها من باب التعزير. احيانا الظلمة يعاقبون من باب التعزير اهانة لهذا الشخص، وزي ما دلوقتي عايزين يعاقبوا مثلا جندي بانهم يحلقوله ايه، يحلقوله شعره خالص زيرو، فيقوم كان زمان يقوم يأمر بحلق لحيته، فيبقى ماشي مش قادر يمشي في الناس. فكانت هذه يعني عقوبة، وان كانت عقوبة جائرة. وعند اهل الاسلام وفي اللحية الدية، لو واحد أصاب غيره يعني مرض أو بإصابة أدت إلى عدم نبت لحيته بالكلية، يعني حرق له وشه مثلا على سبيل المثال لغاية ما إيه ما خلاص مش هتطلع له لحية تانية، يبقى فيها الدية كاملة 100 من الإبل كأنه قتله. الدية يعني 100 من الإبل، لو عمل له نص اللحية يبقى فيه 50 من الإيه من الإبل. يعني أمر عندهم أن هذا يعني مصيبة من المصائب حلت بالإنسان. فإذا بالناس اليوم متابعة لهؤلاء الذين غيروا الفطرة يقومون بمثل هذه الأمور. إذن عندنا ثلاث درجات في أمر التشبه. الدرجة الأولى وهي أشدهم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا لم يعد نادرا، بل كثير جدا من الأمور تفعل لأجل أنهم فعلوه، أكثرها يعني ظهورا احتفال بالكريسماس مثلا ورأس السنة، يوم الإسلام أهل الإسلام ما يعرفوش أصلا، إنما اللي يحتفل بالكريسماس من أجل أن الغرب يحتفل بذلك ويعظم هذا اليوم ويلعبون فيه. النوع الثاني من يفعل الشيء وليس لغرض في نفسه، ولكن أصل الفعل مأخوذ عن الغير، فهو تشبه أيضا. الدرجة الثالثة الموافقة الاتفاقية، فعل فعلا وقد توافق الطرفان، لم يأخذ أحدهما عن الآخر هذا الفعل، فهذا قد يسمى تشبها مجازا ويؤمر بالمخالفة فيه استحبابا من باب سد الذريعة كالصبغ، فالصبغ مستحب. ومن هذا النوع الثالث موافقة الاتفاقية ما خلق فينا كما ذكر في موضوع الشيء. تاني ولا التالت؟ تاني. لو مثلا ده يجلس يوم الحد نعم مصلحه يعني هي يوم الحد يستحضر ما هو دلوقتي اللي بيختار لنفسه ينبغي الا يجعل هذه الاجازه اللي هو اجازه يوم الاحد يختار لنفسه، ينبغي ان يعني يجعل على الاقل يعمل يوما واخد بالك ولو جزء من اليوم حتى يخالفهم في ذلك. لبس الجينز عملي وبيستحمل، الظاهر في مسألة طريقة التفصيل أو نوع الثياب أن ذلك من الأمور الاتفاقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلبس أنواع من الثياب لكنها مشتركة في الأصل. طريقة التفصيل أو نوع الثياب أو صنعت في بلاد الكفر، هذه الأمر فيها من الموافقة الاتفاقية. فمن أحب أن يأخذ الثوب الأكثر فليترك ذلك، خصوصا مع فرحهم به. يعني الجنس مثلا ده لو واحد ياخد ثواب ان هو يترك لبس دي الجنس وليس بمحرم، لاجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لبس جبة رومية ضيقة الكمين، وهو اتفاق ان اصل الثياب دي السراويل مشتركة بين الايه بين الامم، وعامة الثياب مشتركة الا بعض انواع تخصهم كالزنار. ها مش الكاب، القبعة الأوروبية أعتقد أنها من خصائصين الكاب ده يشبه القلنسوة، هو يشبه القلنسوة أوروبي. الكرافطة لأجل أنها ليس لها نظير عند أهل الإسلام، فأنا أظن أو أخشى أن تكون من النوع الثاني، ليس من وفق الاتفاقية. والبعض من العلماء يجعلها من القسم الثالث، الكرافطة والبابيون يجعلها من القسم الثالث. القبعة دي كانت معركة هائلة في الدولة العثمانية، في أواخر الدولة العثمانية، في الدولة التركية مع كمال أتاتورك. كمال أتاتورك أصدر قانون بإعدام من يلبس الطربوش ويمنع القبعة، ومن علماء الدولة العثمانية في ذلك الوقت بعد ما صدرت الأوامر دي أصدر فتاوى بكفر من يرتدي القبعة. كانت معركة ضخمة جدا، كفرها ليه؟ لأنها كانت علامة عندهم على الإيه؟ على اتباع الغرب المطلق. هو صحيح الموضوع أقل من ذلك، لكن أنا أتكلم عن الناحية التاريخية، أنه وصل فيها أنه هو اللي هيلبس طربوش يتحبس ويتعدم من أجل فرض النظام الغربي في العادات والتقاليد على الناس. شوف المعركة الهائلة النهاردة على الحجاب في تركيا، الدستور التركي بينص على منع الحجاب، مش قانون قرار إداري، ده حاطين منع الحجاب في الإيه؟ في الدستور، علشان يبقى حاجة عايزة خرط القتاد دونها خرط القتاد عشان يغيروا الدستور. النهاردة معركة هائلة علشان يغيروا المادة اللي في الدستور، مش بفرض الحجاب، بالسماح بالحجاب لدخول الجامعات. ده هو أي مكان عجب بلا ننتقم منهم. تخصيص ايه؟ لا ماشي، راحة الأسبوعية دي مش مشكلة. موضوع الساعة من الأمور المشتركة. لو واحد نوى بلبسها في اليمين المخالفة جزاه الله خير، بس هي لبسها في الشمال ليست تشبهة. ما يعملش ايه؟ ده قول بعض العلماء اللي بيلبس الكرافطة زي الشيخ العثيمين، بيقول ان دي من الثياب المشتركة دلوقتي. هو المتخلف.